كلف علي ابن أبي طالب وهو ابن الثامنة من عمره بمهمة خطيرة، أن ينام في فراش رسول الله ليغطي على هجرته ثم ليعيد الأمانات إلى قريش. وأنت تخاف سبحان الله أن تكلف ابنك بمهمة وهو في الثلاثين من عمره، لماذا؟ لماذا؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. سألني ولدي عمار حفظه الله، نريد منك مننا يعني أن تضع لنا منهجا عمريا وحدد الأعمار، إيه المطلوب في هذا العمر لنفسه ثم لدينه. وكان واقعي الحقيقة هي من الواجب لو قيلت للأجداد لقال لدينه ثم لنفسه، لكن واقع الأمة الآن لنفسه ثم ما فيش مشكلة لا مشاحة يعني. فحدد وقال نريد منهجا من سن 15 للذكور والإناث إلى 25، ومن 25 إلى 40، فإذا بلغ الرجل أو المرأة 40 له منهج آخر ورؤية أخرى. الحقيقة أعجبتني الأطروحة أو طريقة التساؤل، لكن أريد أن أعيد صياغتها. الدين لما نزل والقرآن لما شاء الله أن ينزله على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم ليكون هذا الإنسان العظيم عليه الصلاة والسلام المرآة العاكسة لهذا الكتاب الكريم بآياته، فصار هو القرآن المنظور صلى الله عليه وسلم، وشرح بأسلوبه وبحياته وبمنهجه القرآن المسطور، فتكاملت الرؤية وجاءت السنة مفسرة، ففيه منهج، فيه داعية اختاره الله عظيم أعظم داعية في التاريخ وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فيه واقع، فيه مدعوين، يعني فيه منهج، فيه من أبلغ بهذا المنهج ومن بلغ هذا المنهج ومن بلغ هذا المنهج. معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صنع من صحابته حقيقة ملائكة بشرية يسيرون مطمئنين في الأرض. فقضية أن نبدأ من 15 كما اقترح ولدنا عمار أنا مش موافق عليها، لا أنا هرجع إلى الخلف. بس ضميما في ربع دقيقة، أن قضية أن حد يقول أصل ده كان المنهج والرسول موجود والوحي يتنزل، عظيم عظيم، لكن القرآن سوف يظل والدين سوف يظل، وإحنا سوف نظل مكلفين بأن نقيم هذا الدين. ما ندعيش أن إحنا جينا في زمن، لا، الزمن هو الزمن، الأيام هي الأيام، القرآن كما هو، السنة كما هي، الدعاة الربانيون موجودين سبحان الله. فهبدأ سبحان الله بعمر قد لا يخطر لنا على بال. إحنا عندنا دائما المنطقة العربية المصابة تنظر إلى الصغار السن بازدراء، لا لا لا، ما كيف نظر النبي صلى الله عليه وسلم للأعمار المختلفة؟ هنبدأ من 8. ليه 8؟ لأن عليا سيدنا علي رضي الله عنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني يعتقد الواقفون المتربصون على باب رسول الله ليلة الهجرة أن الرسول ما زال نائما، ثم كلفه، خلي بالك، كلفه وهو ابن الثامنة أن يعيد أمانات قريش إلى أصحابها، ناس بيحاولوا قتله ويحاولوا الفتك به ويحاولوا إيقاف دعوته، لكن خلقه الراقي وسلوكه الذي ليس له مثيل، علي نام في مكاني والذي ينام في مكان الرسول هذا صلى الله عليه وسلم يعني مقتول المقتول, يعني لا نقاش. لكن علي سيدنا علي يبيت في فراشه, في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم يستعيد. إذن الولد في الثامنة يجب أن يكلف, يعني يكلف بمهمة يقوم بها. ده قام سيدنا علي بمهمة أخطر من الخطورة. الولد عندنا عنده 20 سنة, ولو أبوه وأمه سافروا يغلق الأبواب كامرات العزيز عشان الشيطان أو العفاريت تاكله بالليل. فيعني سيدنا علي نام. إذن في الثامنة أستطيع أن أكلف ابني بمهمة يقوم بها. فإذا قام بها بفضل الله سبحانه وتعالى ترك بصمة في حياته تكون لمستقبله كله. فهذا الذي نام وعنده 8 سنوات هو سيدنا علي الذي كان يقارع الأبطال, وكان سبحان الله حاوية علم أو منبع ثر للعلم, كمرآة عاكسة لخلق رسول الله عندما عاش في بيته صلى الله عليه وسلم. هذه عمر. طيب نروح للدعوة السرية 13 عاما في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. الأرقم ابن أبي الأرقم كم عمره في هذا الوقت؟ 12 عاما, الصف السادس الابتدائي. الصف السادس الابتدائي اللي بيجنن أبوه أمه الآن, ده كان عمر الأرقم ابن أبي الأرقم الذي فتح داره لتثبيت أركان الدعوة. يبقى هذه مهمة. ماذا سمع الأرقم؟ وسبحان الله ونحن في التاريخ لا نعلم عن الأرقم, لأن احنا بعض من المريدين, مش مريدين يعني, بعض من المعلقين على بتاع الفيديو بتاع الأسبوع الماضي اللي هو هل بقي من علامات الساعة أو حاجة زي كده, يعني في حالة من الكمد والحزن مش على حال الأمة. لا, ده أصل فيه لاعب مشهور انتقل من فريق لفريق, يا الله, فانتقلت الحياة معه. فيقول يا شيخ ماذا أصنع في هذا الاكتئاب اللي أنا فيه؟ ربنا ابني يشرح صدرك ويخف عنك البلوى, وإن لله وإن لله ما أخذ وله ما أعطى, وكل شيء عنده بمقدار, وأنا صحيح يعني أعزي أباك وأمك فيك, ربنا سبحانه يرحمهم ويتولاهم لأنهم أنجبوها, نسأل الله السلام. فانظر إلى يعني الثرى من الثريا. الأرقم ابن أبي الأرقم 12 عاما يفتح داره للدعوة السرية لتتثبت أركانها. طيب مثلا عندي ولد بلغ 7 أو 8, أنا هكلفه بإيه أو أهديه إلى إيه؟ أهم شيء أن آتي له بمن يحفظه القرآن ليلتصق بلغته العربية وبالقرآن. من غير اللغة العربية الولد للأسف الشديد سوف ينفصل عن الدين, لا ينفع على فقه ولا ينفع بمشايخ. الولد والبنت إن لم ينطق لغتنا العربية ويرتبط بأن حد يحفظه أو واحدة تحفظها القرآن فإنسى. يبقى أنت مقصر أن الولد انفلت عن الدين دون أن تدري. أنت فرحان بالمدرسة الأجنبية, يا فرحتي بيك, أنا مش فرحان بيك ولا شيء يعني, ده أنا حزين عليك, ده أنا عايز أعزيك. لأن الولد يوصل 15 سنة ومش عارف يقول جملة عربية سليمة, طب وبعدين إيه صلته بالقرآن؟ فهذه مهمة. يبقى الولد من سن 7 بإذن الله رب العالمين أو قبل ذلك إلى سن 12, سبحان الله ما يبقى سن الأرقم ابن أبي الأرقم يبقى تقريبا ألم بالقرآن. طيب من سن 12 بلغ, ابتدي يعني شاركه في مجالس الرجال اللي بتجلس فيها, خده معاك إلى الأماكن اللي تفهمه فيها المصالح الحكومية والعامة بتشتغل إزاي عشان يعرف المهم. نفرض أن أنت مت فجأة, هاجرت فجأة, اضطرتك الظروف أن تترك المكان, يبقى في رجل في البيت أو بنت تستطيع أن تدير حركة الحياة مع أمها. طيب وصلنا إلى سن 18, الولد خلاص دخل على الجامعة, تنفهمه مسألة يعني مش نفهمه, نصادقه, نخرب منه, نعرف إمكانياته, يختار المنهج اللي عايز يدرسه, لا تفرض عليه. مش عشان أنت طبيب لازم يبقى طبيب, انت ضابط شرطة لازم هو يبقى ضابط شرطة, لا, سيب الولد يختار, يختار مستقبله خلاص. وبعدين فهمه ان الجامعة دي دراسة, ويا بنتي الجامعة دي دراسة, مش رايحين كرنفال الازياء ووجوب من بعيد مع الام, اياك تكون زوجتك ان شاء الله تكون عاقله زيك كده باذن الله ما شاء الله عليكم. ويعني خلوا بالكم هي ومن تصادق، مين صاحبتها مين صديقتها. الولد ده بيروح لا بد ان في المؤمن يعني دايما راعي ومسؤول عن رعيته. تخرج الولد بحث عن عمل، وصل ل 25 يبحث عن زوجة نساعده في هذا الامر، ثم نفهمه يعني ايه اكل الحلال، اوعى تدخل في الحرام، لا تدخل في قضية الثراء السريع، ايه اللي هتقدمه لدينك. انت خلي عندك قاعدة ان ان شاء الله من راتبك ده هيبقى في نسبة معينة لعمتك الفقيرة وابن خالك الفقير وان للمساكين لليتامى وهكذا. انجب ننصحك في رب العيل سبحان الله. ثم اذا بلغ الاربعين الله يرضى عنكم، في اباء وامهات وصلوا الستين عندهم اولاد وبنات في سن الاربعين متزوجين وقد انجبوا مثلا سبحان الله، ارفعوا وصاياتكم عنهم لقد بلغوا رشدهم. حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة خلاص ربنا بلغ اشده خلاص، لا تضع انفك في حياته، لا تضع انفك في حياتها، اتركوهم يرحمكم الله، اتركوهم ياكلوا من خشاش الارض براحتهم. عيبا ولد عنده شاب عنده 40 سنه وامه متحكمه فيه، تعالى روح وتسلط عليه سيف الغضب بتاع الغضب الهوى وتظن ان هذا بر، ده مش بر، ده عقوق منك وعقوق منه، من عقوق من ابوه. يعني اتركوا الاولاد واتركوا الشباب يعملوا شيء على طريقتهم، لا تتدخلوا في حياتهم. هكذا استطيع ان المس ان نترك مساحه الحريه كبيرة للكل في الاختيار، ونحن عبارة عن خبراء نرشد ونقول وننصح، ولكن النصيحة لها طريقة لها وقت لها مكان، مش كل وقت النصيحة، مش كل وقت اختار المكان المناسب الوقت المناسب الطريقة المناسبة الاسلوب المناسب. الولد ده يحتاج الى طريقة كذا، البنت تحتاج الى طريقة كذا في النصيحة وهكذا. هنا يتكامل المجتمع. ثم علموا اولادكم ألا يكونوا فضوليين، وألا يتعودوا أن يأتون بأخبار أخوالهم وخالاتهم وعماتهم وعمامهم وأخبار الميديا وغيره سبحان الله، ولا ننقل الأخبار السيئة بيننا بل ندفنها. إذا عودنا الأولاد على هذا يرتخي الجيل والكل يعمل في سبيل نهوض هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر للجميع خيرا، وأن يعيد الأمة إلى رشدها، وأن يردها إلى دينها ردا جميلا حسنا. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.